أحمدك أحمدك يا رب بين الشعوب، وأرنم وأرنم لك بين الأمم. أحمدك أحمدك يا رب بين الشعوب، وأرنم وأرنم لك بين الأمم. لأن رحمتك قد عظمت قد عظمت فوق السماوات، وإلى الغمام حقك وإلى الغمام حقك. أحمدك أحمدك يا رب بين الشعوب، وأرنم وأرنم لك بين الأمم. أحمدك أحمدك يا رب بين الشعوب، وأرنم وأرنم لك بين الأمم.